السؤال يقول: ما هي وجهة نظر الشرع في استخدام الشدة مع المجرمين والمتهمين، وخاصة إذا كانت هناك أدلة قوية تبرهن ارتكاب المتهم جرما معينا، ونخص بالذكر جرائم القتل والخطف وقطع الطريق والاغتصاب والسرقة؟ ثم ماذا لدى سماحتكم عن الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه جلد متهما بالسرقة حتى أرشد على المكان الذي يخفي فيه المسروقات، وجزاكم الله خيرا؟ يجب على الموظف في متابعة المجرمين أن ينفذ الأوامر التي لديه ويقف عندها، فإن كان قيل له افعل كذا وافعل كذا ينفذ ما قيل له، وإلا فليرجع إلى مرجعه في كيفية العلاج، ولا يتصرف بهواه، لا، بل يتبع التعليمات التي لديه، وإذا لم يكن لديه تعليمات فليمحي فضل المجرم في محل الحفظ المأمور به والسجن المأمور به، حتى يوجه من جهة مرجعه ماذا يعمل من عقوبة. وأما يعمل بنفسه من دون مراجعة المسؤولين، لا، فعلى ينفذ ما وجه إليه، ولا يعمل عنف ولا غيره ولا ضرب ولا غيره إلا بتوجيه من مرجعه، ولا يفتات على مرجعه، لأن قد يجتهد اجتهاد يضر ولا ينفع. والمجرم كما أنه محتاج إلى العقوبة محتاج للتوجيه أيضا، فالمجرم يحتاج إلى عقوبة وإلى توجيه جميعا، فيقام عليه الحد الواجب والتعزير الواجب مع التوجيه الواجب أيضا والإرشاد والتعليم. إلا إذا عكس المجرم وأبى أن ينقاد وأراد التفلت، فليعمل ما يستطيع من مسكه ولو بالضرب حتى لا يتفلت وحتى لا يهرب. أما ما دام أنها منقاد فليعمل ما أمر به، وكما غير الحاضر ما لا يرى الغائب، إذا كان يغالبه وليس عندهم إلا أن يضربه أو يقيده يفعل ما يستطيع حتى يوصله إلى المحل الذي أمر به من سجن أو غيره. وأما ما دام منقادا فليعمل ما لديه من التعليمات ولا يزد عليها. وأما كونه يضرب أو يهدد هذا إلى المسؤول الذي أمر بهذا الشيء، إذا كان متهم بالسرقات أو بغير ذلك هذا إلى ولي الأمر وإلى من أنابه ولي الأمر في التهديد أو الضرب حتى يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم عاقب عم حي بن أخطب لما جحد مالا عنده وزعم أنه هدف الحروب، أمر بتعذيبه حتى يقر بما لديه لما كانت القرائن والدلائل تدل على كذبه. هذا شيء إلى ولاة الأمور، إلى القضاة وإلى ولاة الأمور هم اللي يحددون هذا الشيء ويأمرون بما يلزم في هذا الشيء، وليس للجندي أو غير الجندي أن يعمل بشيء لم يوجه إليه ولم يؤمر به، ولكن عليه ينفذ التعليمات التي لديه فقط ولا يزد عليها إلا بتوجيه من مرجعه حتى لا يقع الغلط والخطأ.